فيقول: ما هو الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا؟ المرأة كلها عورة، الحجاب الشرعي أن تستر دمها كلها عن الأجنبي، ومن ذلك الوجه واليدان. أما المحرم فلا بأس أن يرى وجهها ويديها ورأسها، لكن إذا احتفلت ولم يرى المحرم إلا الوجه واليدين كان يكون هذا أحسن وأكمل. أما الأجنبي فالواجب يتستر عنه، يقول إذا تعدى الجل وإذا سألتم المتاع فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.